بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في هذه الحلقة وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي لقاء خاص، وهو بحق لقاء خاص لأننا نلتقي فيه مع وجوه دعوية وعلمية وإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى لها بروز ولها تواجد كبير في الشارع الدعوي إن صح التعبير، ولها كذلك تاريخ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في مصر وخارج مصر. وبفضل الله عز وجل الواقع الآن يتردد فيه صوت الإسلام بقوة بعدما من الله تبارك وتعالى علينا بهذه الثورة المباركة، وأزيل كثير من الحواجز بين الناس وبين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكن لا يزال هنالك بعد الثورة غبش وجدال حول الإسلام ومفاهيمه، وخصوصا قضية الشريعة الإسلامية، ولا يزال التخويف من الدين بشكل عام ومن كلمة الشريعة بشكل خاص يتبناه كثير من العلمانيين والليبراليين وغيرهم، ويتمددون في فراغ أحدثته الأنظمة المستبدة التي أخافت الناس من الإسلام وحولته إلى دين إرهاب وتطرف إلى آخر ما كنتم تسمعون. لكن آن الأوان أن يتعرف الناس على المناطق المجهولة من دينهم بعيدا عن الصلاة والصيام والحج وأركان الإسلام التي يمارسها الناس، أن يتعرفوا على جمال شريعة الإسلام وحقيقته المغيبة عن الواقع. يسعدني أن أتشرف بالتواجد مع شيخين كبيرين من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أسأل الله عز وجل لي ولهما خالص القول وأن ينفعنا جميعا بهذه الجلسة المباركة. فضيلة الداعية الكبير الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية وأحد مؤسسي المدرسة السلفية السكندرية، مرحبا في الدكتور. أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. وكذلك أستاذ الدعوة الإسلامية، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة مقارنة الأديان في كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف، وهو أيضا غني عن التعريف، له إطلالة دعوية في العديد من المنتديات الدعوية والمساجد وخلافه، فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز قريش، مرحبا في الدكتور. مرحبا وأيضا أستاذي أنا شخصيا، الله يبارك فيك. كنت طالبا في كلية الدعوة وأستاذنا يعني حصل على الدكتوراه في هذا التوقيت. أهلا وسهلا بكم وشرفتمونا، كرمكم الله. أنا بس ربما الحقيقة وهذا حق وواجب، فضيلة الدكتور ياسر برهامي، ربما قبل الثورة نظرا للمنع والمطاردة والتضييق لم يكن يعرفه كوجه دعوي إلا شباب الدعوة السلفية وطلاب العلم والمهتمين بالبحوث العلمية، لكن جماهير المسلمين، يعني كان دكتور ياسر كنا نحصل على اتصال تليفوني في حلقة وكانت هذه مغامرة ومخاطرة، تذكر ذلك دكتور ياسر؟ يعني آن الأوان أن يتعرف المسلمون على مشايخهم الذين بفضل الله تبارك وتعالى أسأل الله أن يتقبل أبلوا في تاريخ الدعوة بلاء حسنا، وعلى وجه الإجمال وليس التفصيل. الدكتور ياسر برهامي حصل على بكالوريوس الطب والجراحة سنة 82، ولو في معلومات غلط صححالي، كما حصل على ماجستير طب الأطفال سنة 1992 من جامعة الإسكندرية، كذلك حصل على ليسانس الشريعة الإسلامية سنة 99 من جامعة الأزهر، فهو يجمع بين جراحة الجسد وتدوية القلوب، يعني الطب. يعني مؤلفات الدكتور عديدة الحقيقة، كتاب فضل الغني الحميد، كتاب منة الرحمن، وكتاب لا إله إلا الله كلمة النجاة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كتاب تأملات في سورة يوسف، كتاب قراءة نقدية لبعض ما ورد في كتاب ظاهرة الإرجاء والرد عليها، كتاب فقه الخلاف، كتاب لا للتدخين، كتاب حديث من القلب للفتاة المسلمة، كتاب السلفية ومناهج التغيير، كتاب الاستقامة، وكتاب قل هو من عند أنفسكم، وكتاب جراح على طريق الدعوة. وكذلك قلت على سبيل الإجمال هناك بحوث وكتب أخرى. أرحب بحضرتك مرة أخرى. كذلك فضيلة الدكتور عمر ابن عبد العزيز، وطبعا أستاذ في كلية الدعوة الإسلامية، درسنا على يديه والتف حوله الطلاب، وأثار ذلك حفيظة إدارة الجامعة، وتعرض لكثير من المضايق في ساحة الجامعة وفي ساحة الدعوة، كذلك حال الدعاء المتبعين لمنهج السلف الصالح. كتاب أصول الإيمان من مؤلفات الدكتور، كتاب أصول الفرق الإسلامية، كتاب الوصايا العشر الكرام من سورة الأنعام، كتاب سماحة الإسلام، هذا ما عندي فقط، لكن أكيد هناك يعني مؤلفات أخرى، أسأل الله أن ينفع بكما. الشريعة الإسلامية في الدكتور ياسر جدل هذا الوقت وهذه المرحلة، وأنا شخصيا برغم كل المكابرة والمعاندة وكذا، لكن كون أن يعني يحدث جدل اجتماعي حول الشريعة الإسلامية، سواء من الذين يفهمون معنى الشريعة ويقبلونها أو يعارضونها، هذه أنا أراها ظاهرة صحية لأمر لم يكن يتصور في يوم من الأيام أن يتكلم الناس فيه. فضل الدكتور، هل أنت معي في هذا؟ والله بلا شك أنها وجود الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن، ده الجزء الصحي لعلاج الأمراض. لكن الحقيقة أن يتصور في مجتمع مسلم ومن أناس مسلمين المجادلة حول قضية الشريعة، ده أمر يعني قد يعارض أصل هذا الدين. وجود أصل الإسلام في القلب معناه أن نسلم لله رب العالمين، نعم، وأن نخضع لله عز وجل العبادة. كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أصل الإسلام، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، والعبادة عبارة عن حب وذل، حب لله عز وجل كمال الحب مع كمال الذل والخضوع والطاعة والانقياد. فهل يتصور أن إنسان يشهد أن لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يقول لا ألتزم بشرع الله سبحانه وتعالى بالمعنى الشامل للشريعة؟ الشريعة بتشمل عبودية الفرد وعبودية الأمة. عبودية الفرد متمثلة في ثلاث أو أربع جوانب في حياة كل إنسان لا يخلو منها أي إنسان. الإنسان ده لابد له من تصور واعتقاد، لابد له من عبادة أو شعائر، الغير المسلمين يسموها طقوس مثلا، لكن هو لو ما فيش هيخترع، يعني لو ما يعرفش حاجة هيخترع طقوس. جزء تاني متعلق بالمعاملة بين الناس في بيعهم وشرائهم وتجارتهم وإجارتهم وشركتهم وضربتهم وزواجهم وطلاقهم وميراثهم، تنظيم لشؤون حياتهم في المعاملات. في جزء تاني متعلق بأحوال الإنسان الباطنة، إن الإنسان مش بدن بس، مش أكل وشرب وفلوس بس، الإنسان حب، خوف، رجاء، توكل، شكر، صبر، أو رياء، حسد، سمعة، قسوة، غلظة، حاجات أحوال الإنسان الداخلية. وفي جزء تاني هو سلوكه مع الآخرين، وده بناء على أحواله. الشريعة جاءت لتنظم كل حاجة في حياة الإنسان ده، الشريعة تشمل كل هذه الجوانب، بالإضافة إلى عبودية الأمة اللي هي نظم الحياة التي يحياها المجتمع، اللي هي في الحقيقة بتفرز لنا إما نوعية من البشر في الجوانب الأربعة اللي احنا قلنا عليهم متوافقة مع الوحي الذي أنزله الله، أو بتفرز وتنتج من خلال نظم معينة، نظم التعليم، الإفتاء، نظم القضاء، نظم العقوبة لمن يخالف نظام المجتمع ده أو التشريع اللي فيه، نظم الحرب والسلم، المجتمع ده بيحارب ليه وبيسلم ليه، نظام السياسة وكيفية تكوين الدولة والإمارة اللي فيها أو الملكة أو الرئاسة، وإيه الحدود المعاملة بين الحاكم والمحكوم، نظام الاقتصاد، نظام الاجتماعي، العلاقة بين طبقات المجتمع وبعضها البعض، كل دي نظم حياة عندنا في كل جانب من هذه الجوانب نصوص، لكن هذه النصوص لا تزال حتى هذه اللحظة في بطون الكتب، ما هو الواقع مغيب عنه الشريعة. وأنا ربما ألتمس عذر لعموم المسلمين، هو ولاؤه للدين يعني بمفهوم الدين، باعتبار ما يمارسه، يحب الصلاة، يحب الصيام، لا ينكر حتى تارك الصلاة، يعني لا ينكر فرضياتها، إنما يدعي الكسل وكذا وكذا. لكن الشريعة بهذا المفهوم لا تزال، لأنها لم تطبق في الواقع الحقيقي. بس هي المشكلة إن إحنا إن في ناس كثيرة بتحاول تحصر الشريعة في الصلاة والصوم، حتى كان في يعني لأن هذا هو الذي أحد رموز الدولة قال إن كلمة في وقت سابق يعني قال إن المادة الثانية دي مادة ديكورية، هي دولة لها دين، هي الدولة بتصوم وتصلي، لما يقولوا الدولة دينها الرسمي الإسلام. لأن في فهم خطير جدا عند الناس، وده اللي أفرز الجدل اللي حضرتك بدأت فيه السؤال. إن الناس بتقول هنطبق الشريعة هنطبق الشريعة، هي قضية الشريعة إن الناس فهمت إن الشريعة يعني الدين هو الصوم والصلاة، وكان الشريعة حاجة تانية. لا، ده الشريعة دي هو عبودية الأمة، النظم، الحياة اللي فيها نصوص مش بدون كتب، ده في كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، وكل جزء من اللي احنا قلنا عليهم ونوام اللي احنا قلنا عليهم في نصوص تحدد ايه التصور او كيف يبنى المجتمع المسلم والدولة المسلمة بناء على ذلك، في نظام الحكم، في نظام الحرب والسلم، في النظام الاقتصادي، كلها ايات كلام ربنا. فعشان كده ما ينفعش واحد يقول هو هنطبق الشريعة، يعني واحد هيقبل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، وما يقبلش يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ما يقبلش الزنات والزني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة، ما يقبلش يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، ما يقبلش فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ما يقبلش فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ما يقبلش وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وكذلك وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، في نظم حياة. ما يقبلش ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، النظام الاجتماعي في الإسلام مبنى على الأسرة، مبنى على تكوين علاقة بين رجل ومرأة بوضع معين، ما يقبلش أن النظام الاجتماعي في الإسلام مش مبني على صراع الطبقات بل مبني على تماسكها وتعاضدها، إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكذلك سائر ما يحدد العلاقة بين طبقات المجتمع المختلفة. طب إزاي هتقبل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مع إن آتوا الزكاة ده جزء من النظام المالي في الإسلام، جزء منه كذلك. فإحنا بنقول لا، الشريعة شاملة. الناس ركزت جامد جدا على إن الحدود هي الشريعة، الحدود دي جزء من النظام العقابي. اسمح لي فضيلة الدكتور، ان الناس ما ركزتش، الناس لا تفهم دي، انما تم تخويفهم او اختزال الشريعة في الحدود، لدرجة في العقل الجمعي فيما اتصور ان بمجرد ان تذكر كلمة الشريعة في الدكتور عمر خلاص يبقى رجم الزاني وقطع اليد، كلمة الشريعة اصبحت مختزلة في هذا المفهوم. فالدكتور عمر اسمح لي، يعني ما الذي أدى إلى أن يترسخ في مفهوم الناس أن الشريعة هي الحدود الإسلامية فقط؟ فضل طول. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالتحية موصولة لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي ولحضرتك الشيخ مصطفى الأزهري ولمشاهدين الكرام. نقول وبالله التوفيق، قضية الشريعة واختزال الشريعة في الحدود أو جهل الناس بها، هذه قضية حرب طويلة المدى، ربما ترجع إلى قرون طويلة منذ أن كان الإسلام ينتصر وينتشر بفضل الله عز وجل، وأدرك أعداء الإسلام أن انتصارات المسلمين ليست بعدد ولا بعدد ولا بقوة عسكرية ولا استراتيجية، إنما هي قضية دين، قوة عقيدة، التزام بشريعة. فمن يومها تغير الصراع من صراع عسكري إلى صراع آخر يأخذ الجانب الفكري والجانب السياسي الثقافي وصور مختلفة من الغزو، وربما بدأ بحرب ضد العقيدة، أحال العقيدة الإسلامية الصحيحة عقيدة القرآن والسنة إلى علم كلام وفلسفة وطلاسم وألغاز حتى نأينا تماما عن عقيدتنا. ثم بعد حرب العقيدة حاربوا الشريعة، والحرب الأعداء للشريعة بسياسة النفس الطويل. ظلت الشريعة تحارب شيئا فشيئا عن طريق الشبهات وعن طريق الشهوات منذ الخلافة العباسية والخلافة الأيوبية، جاءت الفترة التي كانت فيها الدولة العبيدية المشهورة في التاريخ باسم الدولة الفاطمية، وكانت تتظاهر بالإسلام وهي تنخر في جسم الإسلام كالسوس من الداخل، وأفسدت الكثير والكثير من هذا الدين سيما في البلاد التي سيطرت عليها ومنها مصر نحو قرنين من الزمان. ومضت الأمة الإسلامية في حالة من الضعف، لكن كانت لا تزال تحكمها خلافة وفيها شريعة. حتى الدولة العثمانية كانت خلافة إسلامية لكن لم تكن بالمعنى العظيم الذي عرفه الأولون. حتى عرفت هذه الخلافة العثمانية باسم الرجل المريض، وتكالبت عليها الأمم إلى أن نالت منها، وانتهت الخلافة وقطعت الشجرة بفرع منها أيام مصطفى كمال أتاتورك عليه لعنة الله. ألغيت الخلافة الإسلامية سنة 1924، لكن مهد لها من قبل هذا بفترة أيام دولة محمد علي والخديوي إسماعيل وكذا سعيد، على مطامع أن يستقل هؤلاء بمصر ويعطوا الأعداء ما يريدون ويبعدوا مصر عن الدين. فبدأت مسألة إلغاء المحاكم الشرعية من فترة مبكرة، نستطيع أن نقول من سنة 1883، وأعتقد أنه بدأوا بفكرة المحاكم المختلطة. أيوة، عشان تبقى خطوة. ألغى المحاكم الشرعية، عندنا يعني يقولون قنصليات أو عندنا عناصر أجنبية، نعمل محاكم مختلطة. خطوات إلى أن ألغيت المحاكم الشرعية وجيء بالقوانين الوضعية. طبعا ما كان فيه عند الإنجليز فاستورد القانون الفرنسي. هكذا تستطيع أن تقول من حوالي 130 سنة، نحو جيلين من البشر لو أردنا أن نحسب جيل البشر على نحو ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. يبقى ما بين 60 و70 و65 اضربها في 2 تديك 130 سنة، نحو جيلين من البشر، جيلنا وجيل آبائنا، بلا شريعة بلا دين. كيف بلا دين؟ لم يبقى من الدين إلا الفتات، النذر اليسير، القدر المسموح به عند العلمانية بعد تطورها، عندما رأت أن تفصل الدين عن الدولة وتسمح للمسلم بالمسجد وللنصراني بالكنيسة ولليهود بالمعبد، فسمحت للمسلمين بالشعائر. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلي وصم وزكي وحج بالتصوف والطرق وكذا. العبء البدع يعني، وأصبح الدين باهتا، عبارة عن تصوف، عبارة عن دين قاعد مسجد، دين مركون في زاوية، دين المتدين بيصلي وبيصلي لما يكبر ورجله والقبر، وإذا ازداد في التدين يعمل حضرة ويعمل ورد ويبقى ابن طريقة ولي شيخ وعهد. يعني باختصار أحاله الإسلام إلى المعاش. يعني خلاصة ما وصلوا إليه أو نتيجة. فلك أن تتخيل نحو جيلين من البشر ما عرفوا الدين بشموليته ولا بخلافته ولا بأنه دين نظام عام يشمل الحياة. نحن كثيرا ما نقرأ في القرآن، وربما حتى عند العوام، أنا وأنا صغير إمام القرية يقرأ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، يصلي بها ركعة أو يصلي بها الركعتين، لا يحفظ بقية سورة الأنعام. لكن هذه الآية أو هاتان الآيتان محفوظتان، لكن فهم الآيتين تدبر القرآن على أن هذه الآية تقول لك هذا الدين منهاج حياة. الذي قرأناه في سورة البقرة مثلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا الإسلام كله. لما تقرأ قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قضية أقيموا الدين، أقيموا الدين كله، الدين بشموليته، الدين بكماله، الدين بتمامه، الدين عقيدة وشريعة وأخلاقا، الدين كفلاح فرد وأسرة ومجتمع، علاقة فرد ودولة، سلم وحرب، كل الأشياء اللي أشار إليها دكتور ياسر. هي الفكرة في إيه دكتور؟ إن زي ما حضرتك بتقول حيلة بين المسلمين وبين حتى فهم قرآنهم بتكسير، حنطوه واجعلوه للأموات. نعم، فأصبح يعني المسلم، يعني أنا أقرأ مثلا أمس سورة البقرة، زي الناس مش فاهمة إن الدين شريعة يدخل في تفاصيل الحياة. في سورة البقرة نفسها يعني يسألونك عن المحيض والوالدات يرضعن أولادهن حولي، كبيرة وصغيرة من القضايا، صفحة أو اثنين يقول كتب عليكم القتال وهو كره لك. في سورة واحدة تجمع كلام عن إرضاع الأطفال وعن نفقة البيوت وعن المحيط وعن القتال. أليست هذه الشريعة التي شمولية نقرأها شمولية؟ كيف حيلة بين المسلمين وتقرأ في سورة البقرة كتب عليكم الصيام وبعدها كتب عليكم القصاص وبعدها كتب عليكم القتال ونحن كتب عليكم الصيام مسلمون بها؟ صحيح، لكن كتب عليكم القصاص أو كتب عليكم القتال؟ هي دي محل بحث الحقيقة، لأن إحنا كثيرا اسمحوا لي ما نشخص الواقع، لكن المعالجات. فضل الدكتور أراد أن يقول أن ينبغي أن نبدأ في هذه المرحلة، فهذا ما فهمته في بداية كلامي، في إعادة صياغة الشريعة من منظور العقيدة في قلوب المسلمين، يعني بحيث أن المسلم يشعر بخطورة ان يقول انا شريعة مش عايزها، خطورة ده على عقيدته يعني. صحيح. احنا محتاجين حاجة تانية مهمة جدا اشار الدكتور عمر ليها، وهو ان احنا بنقرأ القرآن وناس ما تتدبروش. يعني في نقطة مهمة دب الينا، ده الامم من قبلنا، قال الله عز وجل عن اليهود: ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني الا قراءة وان هم الا يظنون. يعني العقيدة بتاعتهم ياخدوها من الظنون، والتوراة يقرؤونها لا يفهمونها لا يعلمون عنها شيئا، وذلك حاجات كثيرة جدا، آيات حتى متعلقة بالعقيدة، متعلقة بقضية الشريعة وقضية الحدود وقضية الحرب والسن وقضية النظام السياسي، كل دي آيات والناس تقراها وبعدين مش واخدة بالها ان هو الموضوع كده. احنا في سورة الجمعة، فالدكتور اسمح لي وده بنتعلمه منكم، ان المسلمون يذهبون الى الصلاة ويسمعون سنوات طويلة لخطب الجمعة كلام عن الشريعة بفروعها الكثيرة، ولا يلتفتون أن الله تبارك وتعالى كما أشرت فضيلتك عاب على اليهود في نفس سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كأنه يعني إياكم أن تذهبوا أن تكونوا كذلك يعني. ما عاب عليهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هي بالإيه نفسها نفس لأن طيب. القضية فعلا خطيرة أن أنت تأخذ جزء وتكفر بجزء. وعاب عليهم إذا أخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لكن أنا أقول أن يعني عموم المسلمين لا يكفرون بهذا الجزء، صحيح، إنما مش فاهمين الموضوع. يعني دعنا نقول لهم أعذار، يعني في أعذار نعم، لكن لابد يفهم المسلم أن قضية الشريعة ليست مجرد الشريعة بمعناها البسيط كما لو قلنا كلية الشريعة. كلية الشريعة كلية تدرس الفقه، والفقه على المذاهب الأربعة والمذاهب الثمانية وأي ما شئت، لكن قضية الشريعة ليست بهذه البساطة، قضية مرتبطة بالعقيدة في أبجدياتها وأهم أصولها وبنودها. يعني كما تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذه هي الشريعة. أن الشريعة صاحبها هو الله. فإذا قلت رضيت بالله ربا، ترضى به ربا خالقا رازقا عالما حاكما متصرفا، رضيت بالله ربا. قال: ألا له الخلق والأمر، خلق إذن يأمر، إن الحكم إلا لله قال أفغير الله أبتغي حكما، قل أغير الله أبغي ربا، فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. فقولي رضيت بالله ربا أن أرضى بالله حكما، أرضى به مشرعا، هو القائل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، سؤال أو بمعنى النفي، ومن أحسن بمعنى لا أحسن، لا أحسن من الله حكما. طيب نحن من باب التنزلات في ظل حرب شعواء على شريعة الله من قبل العلمانيين والليبراليين ومن على شاكلتهما، نقول لهم عندكم قوانين وضعية تريدون أن تفرضوها على أمة مسلمة تزيد على 80 مليونا، وعندنا شريعة إسلامية موجودة في الكتاب والسنة. ثم يقال كثير من الناس لا يفهم القرآن ولا السنة مقننة عن طريق الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ومجلس الشعب، وعندنا كذا نسخة جاهزة من سنة 83 في مضبطة مجلس الشعب وفي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكذا نسخة موجودة جاهزة. نقول هذه الشريعة يعني هاتوها، الشريعة مقننة بمعنى أنها يعني متناسبة مع لا محاولات الواقع الذي يقال مادة رقم كذا لمواد يعني مواد موجودة من أيام سيدنا أبو طالب. مواد يعني بدل ما يقال لدستور كذا لمادة كذا، لا هذه حسب الآية. طب احنا هل يمكننا الحصول على نسخة من هذه موجودة ونعلن الناس ان الشريعة موجودة يا جماعة بس في الأدراج؟ هي لا، وموجودة الآن على الإنترنت وموجودة في الكتب المطبوعة في الأسواق، موجودة بين أيدينا ولا حجة لأحد. والكلام الذي أريد أن أذكره يعني أن كل هؤلاء هاتوا القوانين الوضعية التي عندكم وهاتوا الشريعة الإسلامية واعملوا مقارنات، وهاتوا المتخصصين من القانونيين والشرعيين والحقوقيين وقولوا لنا ما الذي تنقصه الشريعة حتى نأخذه من القوانين الوضعية المستوردة التي لا تناسب ديننا ولا عقيدتنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا ولا تناسب ثمة شيء فيها من الجهل ومن القصور ومن الهوى ما فيها، لكن شريعة الله عز وجل قائمة على علم مطلق وعدل مطلق. نحن من باب وتبحث عن الرحمة ومصالح العباد حيث كانت، نحن نقول من باب التنزلات. طيب التي علمنا القرآن، اسمح لي. نعم تفضل. إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. هاتوا قوانين وضعية وهاتوا الشريعة الإسلامية واعملوا مقارنات، وإذا وجدتم في شريعتنا قصورا فنحن سنسند. احنا بنقول الكلام ده للليبراليين والناعقين وغيرهم، لكن عموم الشعب الذي ولاؤه للدين احنا محاولتنا انقاذ الناس مما يدفعون اليه ان لا الشريعه لا تناسبنا مما يقولوا، ولا عايزين يخلوا الناس في الشارع. يعني مهمه الدعاه الى الله ان يفهموا الناس ان هذه الكلمه خطيره، انكار الشريعه او رد الشريعه رد، وده مش كلام بقى الدعوه السلفيه ولا الاخوان، هذه عقيده الاسلام، هذه خلفاً وخلفاً. نعم. طب اسمحوا لنا ناخد يعني فاصل سريع او تقرير معانا حمدي. طيب ناخد تقرير كلام الناس عن الشريعه في الشارع. السلام عليكم. طيب نطلع تقرير. طيب يلا. لسه في ناس بتوزع الأضاحي على اللي حواليهم وبس، لكن مع صكه الحياه وخبره بنك الطعام المصري على مدار الست سنين اللي فاتوا قدرنا نوصل اللحمه للمحتاج حتى لو بعيد. لو انت في مصر او بره مصر اشتري صك الاضحيه علشان في ناس كتير لسه مستنيانا. بنك الطعام المصري، معا ضد الجوع. بلدي اللي راسه واضحه بقى خايف يعني. طبعا وافق على تطبيق الشريعه الاسلاميه من الالف للياء. بما ان احنا مجتمع مسلم ده مش امر خياري، ما ينفعش ان انا اختار واقول موافق او مش موافق. تطبيق الشريعه الاسلاميه ده امر لازم بما ان احنا مجتمع مسلم. يعني حدود الله دي يجب ان تطبق. الشريعه نازله في الارض علشان خير الناس. الشريعة لما طبقت في مكان بتمنع الجرائم كتير، واحنا هدفنا منع الجرائم. انا عايز دولة مدنية، مش عايز ادخل الدين في السياسة، ومش عايز، انا مسلم ومحب الله وحافظ القرآن كله والسنة كلها وبحب ربنا، وانا مسلم متدين يعني. الشريعة ما نحشرش الدين في السياسة والسياسة في الدين، وما فيش دستور في أي دولة متحضرة بتدخل الدين في السياسة، لا مسيحية ولا إسلامية. أنا عايز الشريعة الإسلامية ما تطبقش طبعا، لأن في دستور بيحكم البلد، لو اتطبقت الشريعة الإسلامية مش هنعرف ناخد حقوقنا صح. طبعا حضراتكم شفتم هذا التقرير معانا، وطبعا ده تقرير عينة عشوائية من حبيبنا في المجتمع يعني من الشارع، لكن انا مش هاخد رأي المؤيدين للشارع عموم المسلمين، لكن الاخ اللي قال مش عايزين نحشر الدين في السياسة، وهذه شبهة ملقاة يعني تحمل وزرها من كان يخطب في الناس يوما لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وصارت يعني مسكوك يعني في اذهان الناس هذا المفصل. كيف ترد على هذه الشبهة؟ هي القضية ان ما هو الدين؟ هنشوف الدين، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. ايه ده هو الدين اللي بتتكلموا عليه؟ انه دين الذي ليس فيه سياسة؟ هل دين الاسلام ولا دين اللي بيقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟ هو ده الدين اللي بيقول لا دين في السياسة، لا سياسة في الدين، بمعنى ان هو يحاول يخرج، لو هو حافظ القرآن كله فعلا، ألم يسمع قول الله عز وجل إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب ما هو حافظ، لكن احنا في قضية التدبر والفهم. انت دلوقتي هل من الممكن حضرتك تكون مؤمن بهذه الآية وتقول أنا مش عايز الشريعة الإسلامية تطبق، او انا مش هاخد حقي لو الشريعة اتطبقت، او مفيش دولة محترمة في الدنيا بتنص على المزج بين الدين والسياسة؟ هي السياسة دي عبارة عن ايه؟ قيادة الناس، توجيههم، نظم الحياة زي ما قلنا. الايات دي نعمل فيها ايه؟ نؤمن بيها ولا نردها؟ ربنا سبحانه وتعالى انزل في كتابه ايات الحدود وانزل في كتابه ايات تحريم الربا، نقول ده ما ينفعش يخش في حياتنا؟ طب انت كده بتبقاش مؤمن بالقرآن. دي قضية خطيرة جدا. ربنا نفى الإيمان عمن أبى أن يحكم أن يحكم شرع الله، فلا وربك لا يؤمنون، ده مش كلامي، ده كلام ربنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لكن أنتم لستم مشغولين بقضية الحكم على الناس تصنيفهم، وده طبعا جزء من التصور يعني. احنا بنتكلم عشان إنقاذ، لكن إنقاذ الناس ودعوتهم. أيوة يعني للحمد. أنا دلوقتي مش بصدد إن أنا بكرة حقيم الحدود ولا في حاجات كتير، أنا لسه عاجزين عن ذلك. لكن بتكلم عنها إن ممكن لو أتى إنسان الموت الآن وهو يقول لو طبقت الشريعة لن نأخذ حقوقنا، هو كيف، ما هو الحق اصلا؟ كيف يمكن ان يتصور انسان يؤمن بالقران وبالرسول عليه الصلاه والسلام وبوحدانيه الله عز وجل ان الله انزل هذه الشريعه لتضييع الحقوق؟ لكن لتقريب المفاهيم نستطيع ان نقول للناس ان شريعه الله عز وجل هي مؤهله ان تاتي برجل في عصرنا هذا القرن 21 يقول كما قال عمر لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها. يعني هي الشريعة التي جعلته يقول هذا. هذا الدين الذي ربى عمر وأخرج الصحابة من الظلمات. الأمثلة اللي تعرضت علينا هي بالتأكيد ثمرة الفكر العلماني اللي سيطر على عقول الأمة، بس الحمد لله أنها ما زالت في الأغلب العام المجتمع لا يقبل هذا الكلام. نعم. عامة المجتمع لا يقبل هذا الكلام، لو في نسبة هتظهر بجلاء عندما يطرح على سبيل المثال اي محاولة لخدش مرجعية الشريعة العليا في التشريع عندنا. نعم. طب اسمح لي اخد بس اختنا محمد من الجيزة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا شيخ مصطفى. يا مرحبا. جزاكم الله خير وبارك الله في علماءنا الكرام. امين يا رب. بخصوص الموضوع حضرتك بتتكلموا فيه تطبيق الشريعة الاسلامية، هو للأسف الفهم الخاطئ عند بعض العامة من تطبيق الشريعة الاسلامية جه من سماعهم لأقوال المثقفين. تمام. بعض المثقفين العلمانيين يعني طبعا ان هم رافضين الشريعة عشان الحدود وكده، وهم فاهمين كويس قوي يعني ايه شريعة اسلامية. نعم. هم فاهمين الشريعة تتطبق ازاي وهتتطبق في ايه، بس هم للأسف خوفوا الناس من ان هي حدود وفقط. تمام. ما هياش احكام ربنا انزلها عشان كل حاجة تمشي بيها. فهو دي اللي فهمهم جيج من كده. في حاجة حضرتك عايزة بس اقول العديد للدكتور ياسر، بمناسبة دخول المرأة بإذن الله يعني في المجلس التشريعي أو المجلس الشعب. تمام. حضرتك للأسف الشديد في أخت مبارح استضافوها في قناة من القنوات الفضائية العادية، طبعا استضافوها للأسف اللي هي واحدة مرشحة نفسها منتقبة، أظن أنهم جاءوا بها ليسخروا من دخول المرأة المنتقبة في المجلس، لان طبعا الكلام وجه ليها. للاسف هي كمان ما التزمتش للاسف بالنقاب كما يجب. كان في معذره للمشايخي في نوع من ادوات الزينه ظهرت عليها مع النقاب، فجاء فاتصلوا بيها طبعا بسخريه بعض السيدات طبعا بان انتوا يعني ما انت كده يعني ما يجيبش ومش عارف ايه من المتبرجات طبعا. هم اللي اتصلوا وانتقدونا للاسف الشديد. ولما سالوها على ثقافتها ومؤهلها كانت للاسف كمان لما قالت ثانويه عامه يعني ايه استخيروا اكتر. وانا اعلم ان في سيدات كتير من المثقفات المؤهلات العليا داخلين مع المجلس يعني باذن الله او مرشحين نفسيهم، بس هم اختاروا هذه الاخت بالذات والله اعلم عشان يقولوا ان مفيش ما يؤهلنا لذلك. ما هو ده شغل السحرة في الاعلام الاخر يعني، معروفين احنا عارفين الالعاب دي ممكن يلبسوا حد ويجيبوا اي حد، ومع احترامنا يعني للجميع، لكن بقت خلاص اللعبة بقت مكشوفة للجميع. التخويف من الاسلام والتخويف من الحجاب ومن اللحية بقت يعني امور ممجوجة يعني ليست جديدة علينا. فضل دكتور عمر، من الشبهات التي تقال ان هناك تعارض بين الشريعة الاسلامية وبين حرية الناس، وأن الشريعة ستقيد حرية الناس، كيف ترد؟ نقول إن هذا الدين فيه قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا الدين فيه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر طبعا ولكل جزاؤه إن اعتدنا للظالمين نارا الآيات. فيه قول الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذن قضية الإكراه على دين مرفوضة. إنسان تدين أو أسلم وأعلن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ليس هذا الإعلان مجرد شعار، إنما سيندرج تحت قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهنا أصبح مقيدا بأنه عبد لله عز وجل، أراده الله عبدا له ليكون سيدا في الكون، فهي إذن ليست حرية بإطلاق في الإسلام، لا، حرية مقيدة، حرية مسؤولة، حرية تقابلها واجبات. ما يصلح أن أقول أنا كمسلم أقول ألا تصلي، لا أنا حر لا أصلي، وأنت يا مسلمة تحجب أنا حرة لا أتحجب، لا، ما في هنا قضية أنا حر وأنا حرة بعد أن قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حتى مع تعطل الشريعة الآن هذا منهج ينبغي أن يفهم أن الحرية منضبطة وأنها مقيدة وأن حريتي ليست على حساب الآخرين، وإلا الإنسان يصبح ليبراليا، الحرية المطلقة غير المقيدة لا فيها ضابط ولا رابط ولا واجب ولا مسؤولية، هذا لا نعرفه، هذا هوى وليست حرية. وهنا يندرج تحت قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالإسلام هو دين الحرية، وهو الذي حرر العبيد واعتق الرقاب، لكن في ذات الوقت جعلنا عبادا لله عز وجل. والله عز وجل إذ أرادنا عبادا له أرادنا أحرارا وسادة في الكون، والله عز وجل إذ أرادنا عبادا له علم ما يصلحنا، ألا يعلم من خلق؟ بلا يعلم. إذن فالعبودية هي منتهى الحرية، عبودية لله سبحانه وتعالى. نستخد أخونا هنروح اسكندرية عندكم، أخونا أحمد من اسكندرية، وسنعود إلى فضل الدكتور ياسر. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ أحمد. وعليكم السلام وبركاته. يا مرحبا بك، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله. برحب بالدكتور عمر الشيخ ياسر، وعندي سؤالين للشيخ ياسر. ربنا يحفظه ويعزه. إذا كان هناك صحراء الآن، وهم الإعلام النقط، حط علماني، حط البراجي، حط اللي تحطه، أفأين موسى؟ إن كان هناك الصحراء فأين موسى؟ السؤال الثاني، فأين موسى؟ فأين موسى طبعا بالمعنى المجازي. السؤال الثاني للدكتور ياسر ربنا يحفظه، ماذا يقول لبعض المنتمين التيار الإسلامي عندما يتكلمون بشيء من الخجل عن الشريعة الإسلامية؟ يعني ما نصحته له؟ طيب، جزاك الله خير، بارك الله فيك. خليني يعني أسأل حضرتك نفس السؤالين بتاع الأخ أحمد. أنا كنت عايز أضيف لكلام فضيلة الدكتور عمر، إن هل في حرية مطلقة في العالم اللي هو بيقولوا عليها؟ فإحنا نحاكمهم إلى يعني مفاهيم العامة العالمية. مش ضبطتوا الحرية بتاعتكم؟ يعني أنتم ضبطتوها بإيه؟ ضبطتوها بأهوائكم في الحقيقة. يعني وإلا فهل أعطيتم حق الحجاب والنقاب للمرأة المسلمة في أوروبا؟ انتوا فرنسا فضائحها معروفه واللي بتعملوه فيهم ده هل انتوا اعطيتوا المسلمين حق ان هم يرفعوا الاذان في مساجدهم اللي هي ولا المئذنه يعني ولا ممنوع عشان ما يطغاش على الطابع الحضاري المعين ان اوروبا ذات طابع مسيحي في الجمله، مع انها لا تتدين بالمسيحيه، معروف ان اوروبا لا دين لها، تخلت عن المسيحيه عدد بس في الطقوس في المناسبات، والا في العقيده وفي اي في كل حاجه وفي يعني الاخلاق تعبد نفسها. في الحقيقه هي دي اوروبا وثنيه اكثر منها مسيحية، ومع ذلك ترفض وجود يعني هذا الأمر، أو وجود مئذنة ترفض رفع الأذان. الإخوة بيدوخوا عشان يعملوا مسجد، إن بيطلبوا بدور العبادة الموحد هنا عندنا عشان يبقى فيه حرية. والله العظيم الإخوة بيدوخ عشان تعمل مسجد في أوروبا وفي أمريكا. فإشمعنا تقبل تقييد الحرية بقواعد القوانين اللي هم وضعوها، وما بتقبلش تقييد الحرية بما قد أمر به خالق السماوات والأرض؟ احنا احرار مع بعضنا لكن مش احرار مع ربنا. انت بتقول الحرية، انت حر في تاريخ وجودك، انت حر في تاريخ وفاتك، انت حر في نوعك، اخترت ذكر وانثى، في طولك، في عرضك، في شكلك، في والدك والدتك، في الزمن اللي اتولدت فيه. ما انتش حر في الحاجات دي، ما انتش حر والله في دقات قلبك، ولا حد بيخلي قلبه يدق؟ ما كانش حد خلى قلبه يقف، ما لو بايدنا ما كناش نموت. هل انت حر في جرائن الدم في عروقك؟ هل انت حر في حصول الامراض في بدنك؟ والله العظيم ما احرار. سبحان يبقى الله. ازاي تقول لي انا حر مع ربنا؟ يبقى ده وهم كبير جدا، حرية مكذوبة. الحرية الحقيقية ان تتعالى على شهواتك. لا، يبقى هو الحرية المقصود بها حرية المنكرات، هي دي القضية، هي دي القضية فعلا في المجتمعات. نعم. فبيضحكوا علينا وبيخوفونا ان الشريعة تقيد الحريات، لان حرية الفساد في نفس الوقت اذا اشاع الفاحشة وراح احد يتعدى على بنته او على زوجته ولا يرضى، لماذا انت تعديت على اعراض الاخرين وقلت انا حر؟ فلما جاء احد من الاخرين يتعدى على عرضك زوجتك أو ابنتك أنت تدافع وأنت تقتل وأنت تثور وتفور. لماذا اتركه يمارس حرياته؟ عايزين يوصلوها انها تبقى كده دكتور. او المثال المعروف ان الرجل لما اشار بيده فخبط في انف اللي جنبه فبيلومه قال له انا حر، قال حريتك تنتهي عند حدود انفي. يعني حتى مثال مما يقال بدل ما نقول حرية الناس مقيدة بحرية الاخرين، حرية الناس مقيدة بأوامر ربنا بأوامر اللي خلقهم، فدي العبودية. وإلا فين فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد، ما فيش في إكراه، لكن إذا دخل الإنسان دين الله سبحانه وتعالى أسلم وجهه لله وصار عبدا لله تبارك وتعالى حرا طليقا في ظلال شريعة الله تبارك وتعالى. أسئلة الأخ السائل. طيب الأخ السائل بيقول إن إذا كان سحرة الإعلام يعني زي ما احنا سميناهم موجودين، هقول لك احنا كنا متكتفين خلفي. اين موسى؟ كنا متكتفين خلفي. نعم. كنا محبوسين. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بدا يتواجد قطاع عريض، بس لسه ما قدرش يخترق طبقات المجتمع. الاعلام الاسلامي لسه محصور في الدائره بتاعته، انه بيخاطب نفسه الى حد كبير، ولذلك ممكن بيطرح قضايا كتير جدا وما تعملش رجه في المجتمع. لو طرحت القضيه دي في برنامج من البرامج اللي هي بتاعت التوك شو بتاعت البتاع التانية تلاقي الدنيا هاجت جامد جدا. احنا محتاجين فعلا الخطاب المباشر، مش بس من خلال الوسائل الاعلام، لا احنا عايزين مشاركة كل اخ وكل اخت من خلال الحوار المباشر مع الناس في كل حتة. وده دور يعني جميع الاخوة والاخوات وجميع المشاهدين والمشاهدات، بان مسؤولية الدين دي مش مسؤولية اللي بيطلعوا في التلفزيون ولا بيقف على المنبر ولا اللي بيمسكوا الميكروفون. لا، مسؤولية الدين دي مسؤوليتنا جميعا. صحيح. وان احنا شفنا فعلا قطاع من المجتمع بيقول انا مسلم وبحب ربنا وبقرا القران وحافظه كله، ولسه قضية الدين والسياسة عنده ان ما ينفعش الاثنين يخشوا في بعض ونجي انفصال فعلا. او واحد بيقول انا مش هاخد حقي. اذا دي محتاجة ايه؟ محتاجة حوار، محتاجة ان انت تكون متقن للقضايا وتشارك فيها. اولا سيدنا موسى رغم ان هو كان صوت واحد قدر يغلب كل السحرة باذن الله تبارك وتعالى. بالحق. واحنا صوتنا ممكن يكون ضعيف بس هنغلب باذن الله. اللي حصل في تونس والله العظيم اول امبارح بالمناسبة عايزين نبانها المشهد اللي لان الناس فضلت اكتر من 60 سنة 70 سنة لا من قبل من ايام الاحتلال الفرنسي سنة 1830 وهي تشرب العلمانية وتفصل بين الدين والحياة. عايز اقول يعني الاحزاب الاسلاميه اللي في تونس لو جم قالوا الكلام بتاعهم عندنا ممكن نقول عليهم علمانيين. يعني احنا الخطاب السياسي بتاعهم احنا صعب نقبله، ومع ذلك الناس اختارتهم بنسبه تفوق ال 50%. حزب النهضه والغناشه مع ان هو الخطاب السياسي صعب، ومع ذلك بيقولوا الناس اختارتهم، لان الامر فعلا فطره الناس محتاجه بس يعني ايه هزه كده. اعتقد ان الشعوب العربيه في حاله ظمأ شديد للاسلام. صحيح فعلا. يعني جرب بقت مع يعني حقل تجارب للراسماليه مره والشيوعيه مره والعلمانيه مرات وهكذا. بقول لا الا الاسلام لم يجرب. كان الله يرحمه الشيخ كلهم جربوا الاسلام ولو مره يمكن. صحيح. في خطب والله يرحمه كان يقول هذه الكلمه، يعني اشمعنى الاسلام غائب؟ طب جربوه وبعدين احكموا. صحيح. يعني احكموا والاسلام يعني خلينا ناخد تقرير وبعدين ان شاء الله نرجع لهذا الحوار الماتع. تقرير مع حضراتكم. شعوب قامت بالثورة لاختيار دستور وقائد، لذا جاء قطار الربيع العربي ليعكس كل توقعات الغرب الذين أشاد قادتهم بثورات الربيع هذا العام، ونسوا أن ثمار هذه الشعلة العربية سوف تقود المنطقة لتطبيق الشريعة الإسلامية ومزيد من سيطرة الإسلام والإسلاميين على مقاليد الحكم في بلادهم، لا سيما بعد أن أظهرت النتائج الأولية في تونس فوز الإسلاميين بأغلبية ساحقة، الأمر الذي أثار مخاوفا شديدة لدى إسرائيل التي أعلنت رسميا عن قلقها الشديد من انعكاس فوز الإسلاميين بتونس على مصر وتحذيرها من أن الربيع العربي على وشك أن يلد شتاء إسلاميا. وفي الوقت الذي أصبحت فيه الشريعة الإسلامية شوكة في حلق كل الرافضين لها، إلا أن الكثير من المحللين للمشهد يرون أن علو أفق الإسلاميين وثقة الشعوب فيهم أصبحت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير وكثرت حاجز الخوف لدى الشعوب للمطالبة بعودة الإسلام حاكما والتخلي عن كل النظم التقليدية التي ما أنتجت سوى أنظمة ديكتاتورية قتلت مصائرهم ومصائر أجيال من بعدهم. مزاعم هاوية لبث مزيد من التخوفات من تحكيم الشريعة الإسلامية جاءت على ألسنة الداعمين للفكر الغربي الذين يرون أن تطبيق الشريعة هو بمثابة تقييد للحريات الشخصية وشن الحروب على الدول غير الإسلامية بزعم الفتوحات وقتل كل المبادئ التي تقوم عليها اقتصاديات البلاد في الوقت الحاضر، وكأن الإسلام يمحي كل ما كان قبله صالحا وفاسدا. التقديرات الأولية حول تطبيق الشريعة الإسلامية في أمور البلاد وشؤونها أبرزت مدى القابلية الشعبية للإسلام حاكما شاء البعض أم أبى، لكنها الحقيقة التي ما زال البعض يغض الطرف عنها والتي ما زالت تخشى من أسلمة البلاد حتى لا تكون منبرا لإظهار عوراتهم. في العيد لسه في ناس بتوزع الأضاحي على اللي حواليهم وبس، لكن مع صكه الضحيه وخبره بنك الطعام المصري على مدار الست سنين اللي فاتوا قدرنا نوصل اللحمه للمحتاج حتى لو بعيد. لو انت في مصر او بره مصر اشتري صك الاضحيه علشان في ناس كتير لسه مستنيانا. بنك الطعام المصري، معا ضد الجوع. بعد ما سمعنا عن هذا التقرير، حضرتك كنت بتشير الى تونس وحالة تونس اللي هي سبقتنا بالثورة. انت متفائل برغم كل هذا الجدل وكل هذا الشغب حول الشريعة الإسلامية لاختيار الناس اللي يعني تراهن على والله انا قلوب بطمئني هذا بان عقيدة الشعوب المسلمة بفضل الله عز وجل ما زالت في حصن حصين رغم كل الثقافة المفروض عليها بالقهر، وإنها فعلا تريد العودة إلى الإسلام. في طبقة بالتأكيد تأثرت، لكن بإذن الله تبارك وتعالى الخير قادم بإذن الله إن شاء الله. فضل دكتور عمر، أنا أخذ شق من سؤال الأخ أحمد المتصل من اسكندرية ووجه السؤال للدكتور ياسر بعد إذن حضرتك، إن هو يرى أن بعض الإسلاميين يتكلمون عن الإسلام وعن الشريعة على وجه الخصوص بشيء من الخجل وتأطأة الرأس، فهل ترى ما يرى؟ وإن كان كيف ترد، ماذا تقول وتنصح يعني؟ لا، إذا كان هو رأى هذا فقد رأى أناسا منهزمين نفسيا يعيشون بروح العصر السابق. لكن نحن بفضل الله أعزة بهذا الدين، نرفع رأسنا بهذا الإيمان وبهذه الشريعة. نحن كما قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نحن مهما تكالبت الأمور أو كان هناك ضغط أحداث، نحن نعيش بقول الله: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فنحن على كل حال بفضل الله عز وجل أعزة ونرفع رؤوسنا. لا نرفع رؤوسنا بسبب الثورة، ارفع رأسك فوق أنت مصري من بعد ثورة 25 يناير، إنما رفعة الرؤوس هذه بعزة هذا الدين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يعني أنا لا أكذب الأخ في أن كثيرين لا يزالون يعيشون بالروح الانهزامية التي كانت قبل الثورة، لكن بفضل الله مذ أن نلنا قسطا من الحرية مع شيء من الأمن، ونحن نتكلم عن ديننا بصراحة. وما كنا نترك الكلام عن الدين حتى أيام قانون الطوارئ 30 سنة في عهد العهد الماضي، إنما كنا أحيانا تقتضي الحكمة أن نلمح لا أن نصرح. فكنا نستخدم التعريض أو التلميح بدلا من التصريح، وكنا نقول: من الشجاعة أن تجبن ساعة. لكن ما تركنا كلامنا عن دين الله بتة ولا عن الشريعة. قد لا أتحدث عن الشريعة بصورة واضحة تفصيلية، لكن يكفيني أن أتكلم بكلام الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كنت أتلو الآيات على المنبر وفي الصلاة ثم أقول هل هذه الآيات تحتاج مني إلى تفسير؟ إنها واضحة، فقط تحتاج من الناس أن يتدبروا كتاب الله عز وجل الذي نفى الإيمان نفيا قاطعا عمن تحاكم إلى الطواغيت التي هي عبادة البشر والتي هي اتباع القوانين البشرية وترك حكم رب البرية، هذه عبادة طاغوت. انتهى السياق القرآني بقوله فلا وربك لا يؤمنون. نعم. حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. فنحن أعز بهذا الدين بفضل الله. أنا للأسف يعني وقتي انتهى، وأنا بعتبر كل ما قلتموه بداية لمشوار طويل ومقدمة، لكن اسمح لي المخرج في كلمة سريعة فالدكتور ياسر، نصيحة موجزة للإسلاميين أو التيار الإسلامي في هذا المعترك. وفي أول نقطة فائدة من الأخ المتصل، وهو أن احنا لازم نعتز بإسلامنا كما ذكر الدكتور عمر. نعم. ونصيحة تانية أن احنا لازم نتحمل المسؤولية لن يتحملها غيرنا جميعا وليس أحدا. المسؤولية دي ملقاة على عاتقنا جميعا، الدعوة إلى الله عز وجل في كل طبقات المجتمع، الحوار المباشر مع كل الناس، إن نستخرج الشبهات ونرد عليها. لابد من علم، لابد من عمل، لابد من دعوة إلى الله، لابد من تحمل البر والتقوى، لابد من فهم شامل قضية الإسلام، ولابد من نشر هذا في وسط الناس. نعم. ولا بد من وحدة الصف واجتماع الكلمة. ولا تنازعوا فتفشلوا. نحن أمام قضية إيمان أو كفر، قضية الشريعة، في شريعة في إيمان، ما في شريعة يعني في كفر والعياذ بالله. نحن أمام قضية نكون أو لا نكون، لا بد من وحدة الصف المسلم أمام هذه الحرب العاتية ضد شريعة الله عز وجل. ونحن أمام هذه القضية التي ما بدأناها، وإن كنا استغرقنا نحو ساعة، نحمل الإعلام الإسلامي المسؤولية في أن يسلط الأضواء على قضية الشريعة، سماحة الشريعة، عموم الشريعة. شريعتنا ليست بالحدود وحدها، شريعتنا ستبدأ بتعليم الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله، تدريب الناس على الصلاة وبقية أركان الدين، ثم قضية تحليل الحلال وتحريم الحرام، إصلاح التعليم، إصلاح الإعلام، كل إصلاح البيت، إصلاح المدرسة. نعم. نحن إذا ما أردنا أن نطبق الشريعة لن نطبقها بالحدود، ولن نجعل الحدود الآن ولا بعد الآن، نحن سنؤخر الحدود إلى وقت ربما لا نحتاج فيه أن نقيم حدا واحدا. نعم. وشريعة الله حاكمة ليس بالحدود وحدها كما أشار الدكتور علي جريش الله يرحمه في نعم. عدد من مؤلفاته. حدود لا تساوي 3% من الشريعة. نعم. التي جعلوها كل الوقت الشريعة. الوقت أنا صحيح مستمتع وحتى الصباح والسادة المشاهدين، لكن للأسف وقت الحدود بس من قضية التأجيل، إنما هي مرتبطة بمراعاة القدرة والعجز والمصلحة والنفسية. نعم. نعم. الحدود بالشمال. ولعلنا يكون لنا لقاء آخر في يعني تبسيط هذه المفاهيم المهمة جدا لرجل الشارع الذي يهمني في الأول، حتى ننقذ عقيدته من والعياذ بالله رفض شريعة الله تبارك وتعالى. هذه مهمتنا في كل وقت، أو مهمة الدعاء إلى الله. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والدعاء لشيخينا الجليلين، فضيلة الدكتور الداعية الكبير نائب رئيس الدعوة السلفية فالدكتور ياسر برهامي، جزاك الله خيرا دكتور، بارك الله في سعيكم، وفضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز قريش أستاذ العقيدة والمذاهب المقارنة. شكرا دكتور، جزاك الله خيرا، نفع الله بكم، وسامحوني يعني هجوم الوقت، وأشكر حضراتكم على هذا التواصل وتلك المشاهدة، وشكرا لمخرجنا حمدي السيد وكل إخواننا المعدين والشيخ مجدي شبانة رضا حب الله. تحياتي لكم جميعا وأستودعكم الله. مصطفى الأزهري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.